أنت الكريم. خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينة. نور أهل البيت صلوا على جمال النبي. ولوا الوجوه تجاه البيت والحرم واستقبلوا قبلة للعرب والعجم. ولوا الوجوه تجاه البيت والحرم واستقبلوا قبلة للعرب والعجم. وعند الصفا مروة ترنو لكعبتنا فوق الهام تعلو ثابت القدم. إن الخليل وقد أرسى قواعدها يرجو قبولا من بارئ النسم. الله أكبر. لقد أرسى قواعدها يرجو قبولا يرجو قبولا من بارئ النسم. يرجو بحب سلاما ثم الصلاة على المختار